بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: إن الله تبارك وتعالى وسع علي في الرزق، ولهذا أحب أن أرتدي الملابس الفاخرة، لكن أحد زملائي في العمل قال لي: أنت تحب الرياء بمظهرك، ولكن والله ليس في نيتي رياء. لكنني منذ أن قال لي زميلي هذا الكلام وأنا أشعر بتأنيب الضمير. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الرياء والخيلاء حرام باتفاق، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الإسراء في قوله جل شأنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في مسند الإمام أحمد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. واتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا قصد بملبسه الرياء والسمعة والخيلاء فهو آثم واستحق غضب الله عليه، ولهذا قالوا: إن من يرتدي الثياب على سبيل الخيلاء فلا شك أن فعله يكون حراما، أما ما كان على سبيل العادة والعرف فلا حرمة فيه. إذن فضيلة الدكتور، كيف نفرق بين التجمل وحب الجمال في المظهر والملابس وبين الرياء والخيلاء؟ معروف أن كل شيء له حدود، فالاعتدال والقصد في الثياب يكون باتباع ما ورد في صفة ارتداء الملابس واجتناب ما ورد فيه النهي. ولهذا نقول: الأصل في ارتداء الملابس في الجملة الإباحة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق غمط الناس. وجاء في سنة الترمذي عن عمران بن الحصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالله عز وجل إذا أنعم على عبده بنعمة يحب أن يرى أثرها في ملبسه ومطعمه ومشربه من باب شكر الله على هذه النعمة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد صابر من المنيا، يقول في رسالته: تخرج ابني في كلية الصيدلة، وهو يحتاج الآن إلى صيدلية يمارس من خلالها عمله ويبني حياته، وهو لا يستطيع أن يدبر ثمن الصيدلية، وأنا لدي مبلغ مالي ادخرته لأعباء الحياة، فهل أعطيه من الزكاة التي أخرجها عن هذا المبلغ؟ وهل يجب علي شرعا أن أساعده لكي يبدأ حياته العملية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجب عليك شرعا أن تساعد ابنك المتخرج حديثا، طالما أنه لم يجد عملا أو وجد عملا ولكنه لا يستطيع أن يوفر من خلاله الأموال اللازمة له، وطالما أنك ثالثا تقدر على مساعدته ولديك مال يمكنك أن تعينه به على أمره، لكن لا تعطيه من مال الزكاة، لأن من قواعد الزكاة أنها لا تعطى للفروع أو للأصول، فلا يعطي الأب زكاته لابنه ولا يعطي الابن زكاته لأبيه وهكذا، لأن النفقة واجبة على كل واحد منهم تجاه الآخر. أما الجواب المفصل فتعتبر الزكاة من أركان النظام المالي في الإسلام، فضلا عن كونها من أركان الإسلام الأساسية، وذلك لدورها المهم والخطير في حياة المجتمعات. وبموجب هذا النظام حددت الشريعة الأنشطة الاقتصادية التي تجب فيها الزكاة، كما حددت المصارف أو الجهات التي تنفق فيها، واستنبط الفقهاء قواعد توزيع الزكاة لكي يتم توجيه أموال الزكاة بصورة تحقق مقاصد المشرع. ومن هذه القواعد ما يتصل بعلاقة المزكي بمن تعطى له الزكاة، ولقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين أو الأولاد أو الزوجة، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يسقط النفقة الواجبة لكل منهم تجاه المزكي، وإذا أعطاهم المزكي من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه، ولا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى نفسه، وعلى هذا لا يجوز للسائل أن يدفع زكاته لابنه، ولكن عليه أن يساعده من ماله لكي يعد الصيدلية المطلوبة له، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن زواج الابن من النفقة الواجبة للابن على أبيه إذا رغب الابن في الزواج ولم يكن قادرا على نفقاته. السؤال يا دكتور، ألا يفتح هذا الحكم الباب للأبناء لزيادة الاعتماد على آبائهم ومن ثم لا يتحملون المسؤولية؟ نعم قد يفتح الباب، لكننا نعالج هذا الأمر من جهتين. الجهة الأولى من جهة الآباء، حيث يطلب منهم التمييز بين الإنفاق الضروري المطلوب لأبنائهم والإنفاق غير الضروري الذي يدخل في باب الإسراف المنهي عنه شرعا. أما الجهة الثانية فهي جهة الأبناء، حيث ينبغي عليهم أن يبحثوا عن العمل المناسب حتى يشعروا بقيمة الحياة وقيمة السعي والاعتماد على النفس، فهذا باب خفي من أبواب السعادة لا يغلق، لأن بعض الأبناء يسيء استغلال مساعدة الآباء لهم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويض.